لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عنه رمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ الشفاعة في يوم القيامة جعلها الله تعالى لأنبيائه ورسله، وجعلها للشهداء، وجعلها أيضا للملائكة، وجعلها أيضا لفئام من المؤمنين. وقد تقدم شيء من أنواع الشفاعة، وكيف أن الله جل وعلا يكرم أنبياءه بأن يقبل شفاعتهم، ويكرم الشهداء بأن يقبل شفاعتهم، ويكرم المؤمنين أن يقبل شفاعتهم. وكم من شخص دخل في النار عياذا بالله، لكن الله تعالى أدركه برحمته وشفع فيه من شفع من أنبيائه ورسله أو من الشهداء والصالحين. الشفاعة ليست خاصة بأهل التقوى يوم القيامة، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يشفع فقط لمن كان من أهل التقوى والصلاح ليرفع الله درجته في الجنة أو ليغفر له خطيئته، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. يعني حتى لو كان الإنسان وقع في فاحشة، شرب خمرا، أو وقع في شيء من الفواحش من الكبائر، مع ذلك لا ييأس ما دام مؤمنا موحدا ليس مشركا، لا ينبغي أن ييأس من رحمة الله تعالى به، وأن يشمله الله تعالى بالشفاعة. القرآن يوم القيامة يشفع، خاصة البقرة وآل عمران. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. يعني تأتي يوم القيامة لها منظر عجب. قال: تحاجان عن صاحبهما، تحاجان عن الذي كان يقرأهما في الدنيا، تحاجان عن صاحبهما. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إذا كان الإنسان يقرأ القرآن، يكثر من تلاوته، فإن القلب يمتلئ بالتقوى والإيمان، والنفس تصلح بهذه التلاوة. زد على ذلك أنه كلما ازداد قراءة للقرآن ازداد مصاحبة له، ومن صحب القرآن وقرأه في حله وترحاله في سفره وإقامته، قرأه قائما وقاعدا ومضطجعا، قرأه في الطائرة، قرأه في القطار، قرأه في الأتوبيس، قرأه في السيارة، قرأه في كل مكان. واليوم من السهولة أن تحمل القرآن كاملا دائما، احمله معك، خزنه في جهازك الذي في يدك، أو احمله معك في مصحف صغير، وكن قارئا للقرآن دائما، فإن القرآن يوم القيامة يأتي شفيعا لأصحابه. اللي كان يقرأ منه في الدنيا يأتي القرآن يوم القيامة يشفع له. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا حريصين على أن يدركوا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى أن يحققوا شروط الشفاعة. ربنا جل وعلا جعل الشفاعة شروطا حتى تقبل، جعل لها شرطين. الشرط الأول رضا الله تعالى عن المشفوع له، ولذلك قال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله تعالى. فإذا كان المشفوع له، لما يأتي نبي يشفع لهذا الرجل، أو يأتي ملك يشفع لهذا الرجل، أو مؤمن صالح يشفع لهذا الرجل، لا بد أن يكون الله تعالى راضيا عن هذا الرجل. فإن كان هذا الرجل مشركا مثلا، أو عابدا لوثن، أو ساجدا لقبر، أو يقع في أنواع من الشرك، يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يحلف تعظيما وتجليلا وعظاما لغير الله، إذا كان منطخا بأنواع من الشرك فإن الله تعالى لا يقبل الشفاعة فيه. ولذلك قال جل وعلا: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. هذا الشرط الأول، أن يرضى الله عن المشفوع له. الشرط الثاني أن يأذن الله تعالى للشافع. ما في واحد كذا يأتي نبي أو ملك أو رجل مؤمن ويقف بين يدي الله ويقول: يا ربي أنا أشفع في فلان. لا، لا بد أن يأذن الله تعالى. ولذلك قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلا بعد استئذانه من ربه أن يقبل الله تعالى الشفاعة. فإذا تحقق هذان الشرطان، الشرط الأول أن يأذن الله تعالى له أن يشفع، والشرط الثاني أن يرضى الله تعالى عن المشفوع، أن لا يكون ساخطا له. ولذلك قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل المعاصي داخلة في المغفرة، مغفرة عن طريق الشفاعة، مغفرة أن تشمله رحمة الله، مغفرة أن يكون عنده عمل صالح قبله الله تعالى فكفر به هذه السيئات، إلا الشرك فإن الله تعالى لا يغفره. لما يكون واحد يلقى الله وهو يعبد رب آخر، كيف يقول يا ربي سامحني؟ أنت تعبد رب غيري وأسامحك. واحد أمره الله تعالى أن لا يتقرب إلا إليه بالسجود، أو أن يعمل أي نوع من أنواع العبادة ألا تعملها إلا لي، ثم ذهب يصرفها لغيره، يصرفها تارة لقبر وتارة لضريح وتارة لشجرة وتارة ربما يعبد بقرة، ثم إذا جاء يوم القيامة قال: يا ربي سامحني، أنا عبدت آلهة متعددة غيرك، الآن سامحني. كيف يسامحك الله وهو قد قال إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ فلا بد أن يأذن الله للشافع أن يشفع، والأمر الثاني لا بد أن يرضى الله تعالى عن المشفوع. هذان الشرطان هما شرطان قائمان مهمان لأجل أن تنفع هذه الشفاعة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يهتمون بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، يفكر أحدهم دائما في الآخرة: هل عملي الذي عملته لله هل سينفعني، أم أنه يحتاج إلى إخلاص وإلى أن أصلح قلبي عندما أعمل، هل تقبله الله أم لا؟ أقبل أبو هريرة يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من في يوم القيامة الشخص الذي سيكون سعيدا بشفاعتك؟ لا يريد منه أبو هريرة أن يحدد له شخصا فلان فلان، لا، بينما يريد أن يحدد له صفة. ما هي الصفات المطلوبة في الشخص الذي سينتفع بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ وقال عليه الصلاة والسلام له: يا أبا هريرة، لقد ظننت أنه لا يسألني هذا السؤال أحد قبلك لما رأيت من حرصك على العلم. أبو هريرة رضي الله عنه كان أحسن واحد من الصحابة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة. صحابة كثر وحريصون على الخير، وكل واحد يأتي ويسأل سؤالا، إلا أبو هريرة كان عنده حرص شديد على العلم، ولذلك أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يحدثه بالشفاعة. وكان أبو هريرة أيضا بالمناسبة يقول لما تقدم به السن وكان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، فكان بعضهم يقول أكثر أبو هريرة، يعني أبو هريرة يأتي بأحاديث كثيرة، من أين يأتي بها؟ فقال أبو هريرة: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، يعني كثر علينا أبو هريرة، أكثر أبو هريرة، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق. المهاجرون هاجروا إلى المدينة، ما كان عندهم مزارع يشتغلون فيها ولا عندهم غنم ولا إبل، فكان واحد منهم تاجرا يذهب إلى السوق ويشتري ويبيع، يشغلهم الصفق في الأسواق. وكان إخوتي من الأنصار تشغلهم زروعهم مزارعهم، إلا أنا فكنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، يعني كنت إذا وجدت ذلك اليوم كسرة خبز آكلها أملأ بها بطني لزمت النبي عليه الصلاة والسلام، ما فارقته. يذهب للسوق أذهب معه، يرجع من السوق أرجع معه، يجلس في المسجد أجلس معه، يخرج المقبرة ليدفن أحدا أو يزور قبرنا أذهب معه. يقول أنا ألازمه أبدا على شبع بطني، فكنت أحضر إذ يغيبون وأحفظ إذ ينسون. ثم قال أبو هريرة: وإني جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فاشتكيت إليه أني أنسى ما أسمع منه، يعني يا رسول الله أنا أسمع منك أحاديث لكني أنسى. فقال عليه الصلاة والسلام: أبسط رداءك. قال: ففككت نزعت شملة كانت علي رداء ثم بسطتها على الأرض. يقول: فوالله لكأني أرى القمل يدب عليها. كان فقيرا رضي الله عنه. يقول: فكأني أرى القمل يدب عليها. قال: فدعا لي النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: اجمعها. قال: فجمعتها وضممتها إلى صدري فما نسيت بعد ذلك شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خبر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في شدة يعني حرصه على العلم. وبعدين في أمر آخر مهم أيضا، وهو أن أبا هريرة كثرة الأحاديث منه، هو صحيح أنه أسلم متأخرا سنة السابعة، لكنه رضي الله عنه منذ أن أسلم تفرغ تفرغا كاملا لسماع الأحاديث من النبي عليه الصلاة والسلام ثم لسماعها من الصحابة. وهو يسمع أيضا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمع ما يحدث به أبو بكر، ما يحدث به عمر، عثمان، علي، طلحة، زبير، معاذ، يسمع ما يحدثون به ويحفظ ثم يرويه للناس. وأيضا أبو هريرة تفرغ في آخر حياته فقط للتحديث، للتحديث. بعض الصحابة حفظوا أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إما أنهم استشهدوا مبكرين أو أنهم ما تفرغوا للتحديث، انشغلوا في حياتهم ونحو ذلك، لكن أبا هريرة تفرغ تماما للتحديث. وأنا أردت أن أشير إلى هذا، لأن بعض الناس يقول: كيف أبو هريرة يعني يسلم في السنة السابعة ويروي نصف السنة النبوية؟ نقول: نعم، أبو هريرة تفرغ خلال الأربع سنوات التي قضاها مع النبي عليه الصلاة والسلام، تفرغ فقط لحفظ الأحاديث منه ومن أصحابه الذين يروون عنه، ثم تفرغ أيضا لسماعها من الصحابة، ثم تفرغ أيضا للتحديث بها وقد طال عمره. وبالتالي الذين أخذوا عن أبي هريرة هم كثر. أبو هريرة سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: لقد ظننت ألا يسألني هذا السؤال أحد قبلك يا أبا هريرة، لما رأيت من حرصك على العلم. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحرصون على أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام الأسئلة التي تنفعهم في يوم القيامة. نحصل على شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإيمان بالله تعالى، لأن الله تعالى لا يرضى عن المشرك فلا يقبل الشفاعة المشركين، فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. هذا الأمر الأول، الإيمان بالله. الأمر الثاني، الخلوص من الشرك. كيف يا جماعة واحد إذا صار عنده حاجة ذهب وسجد عند قبر ودعاه من دون الله بعدين يقول: يا ربي لا تأخذني؟ كيف لا أؤاخذك؟ كيف أشفع فيك الشافعين وأنت تفعل مثل هذا النوع من الشرك؟ أو واحد إذا عرضت له حاجة ذهب إلى ضريح وطاف عليه ودعا صاحب القبر، أو أقبل ببشاة ونحرها تقربا إلى هذا القبر. هذا كلما ابتعد الإنسان عن أنواع الشرك، أو شخص إذا أراد أن يحلف حلف بغير الله، أعوذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. كيف تحلف بغير الله؟ لا يجوز الحلف حتى بأحب الخلق إلى الله، حتى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ليحلف يقول: والنبي. لا يجوز أن تحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام. والله إنه أحب إلينا، صلوات ربي وسلامه عليه، أحب إلينا من أرواحنا، أحب إلينا من أبنائنا وأبائنا وأمهاتنا، لكن مع ذلك لا يجوز أنك تحلف به. لما أقبل جابر رضي الله تعالى عنه، جاء من الشام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلقي النبي عليه الصلاة والسلام. جابر في الشام رآهم يسجدون لملوكهم، فلما رجع من الشام وهو يفكر يقول: نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم من أولئك الملوك، كيف ما نسجد له؟ فلما لقي جابر النبي عليه الصلاة والسلام خر ساجدا له. فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا جابر؟ قم تسجد لي، ما هذا يا جابر؟ قال: يا رسول الله، إني رأيتهم يسجدون لعظمائهم، يأتون يسجدون لهرقل، يسجدون لقيصر. أنت أعظم يا رسول الله، أنت أولى أن نسجد لك. قال: رأيتهم في الشام يسجدون لعظمائهم وأنت أولى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا لا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. كيف أنا معقول أخلي بشر آمر بشرا أن يسجد لبشر؟ ما يجوز. فبالله عليك، كيف يرجو شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم من يعلم أنه منع أصحابه أن يسجدوا له وهو حي، ثم يذهب هذا الرجل اليوم في عصرنا ويسجد ربما لقبر أو يسجد ضريح أو نحو ذلك. من أسباب نيل شفاعة عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه في الصباح والمساء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا وجبت له شفاعتي يوم القيامة. وجبت له شفاعتي يوم القيامة. أنك في الصباح بعد الفجر وبعد العصر تقول: اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا صيغة. أو تقول صيغة أخرى أطول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تقولها 10 مرات، ويكفي أن تقول الصيغة القصيرة: اللهم صل وسلم على رسول الله. هذه إذا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام 10 وحين في الصباح وحين تمسي 10 وجبت لك شفاعته يوم القيامة. من أسباب نيل شفاعته أيضا عليه الصلاة والسلام أنك بعد انتهاء الأذان تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. المقام المحمود هو موقف الشفاعة العظمى التي يشفعها النبي عليه الصلاة والسلام للناس، أن يقضي أن ينزل الله تعالى لفصل القضاء بين عباده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوجه إلى أن نقول هذا الذكر بعد الأذان: أخبرنا أن من قاله قال: وجبت له شفاعتي يوم القيامة. هذا أيضا من أسباب نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أسباب نيل شفاعته أيضا عليه الصلاة والسلام الدعاء أن يرزقك الله شفاعته. أنك تقول: اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعله لنا شافعا، اللهم لا تحرمني شفاعته يوم القيامة ونحو ذلك. فإن الإنسان إذا كان يحرص على أن يدعو الله أن يرزقه شفاعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ففضل الله تعالى واسع. أيضا من أسباب نيل الشفاعة، وهي حاجة يحتاجها الإنسان يوم القيامة، حاجة عظيمة، هي أن تكون في حاجات الناس تشفع لهم في الدنيا. يعني رجل أعطاه الله وجاهة، أو امرأة أعطاه الله وجاهة ومحبة في الناس ومكان ومقام، فجاء الشخص وقال: يا أخي، أنا بيني وبين زوجتي مشكلة، أريدك أنك تشفع لي عندها، تتصل بها تنصحها، أو أنت يا فلانة أنت امرأة مؤثرة في المجتمع ولك مقامك وكذا، اتصلي بزوجتي وانصحيها، أو أنا بيني وبين أبي مشكلة، أو بيني وبين أخي مشكلة، أو أنا أريد أن أدخل إلى المستشفى الفلاني ولم يقبلوني، أو أريد أني أفعل كذا. أي شفاعة، أي واسطة يحتاج إليها إنسان أقل منك منصبا أو مالا أو جاها، فجاء إليك وقال: يا أخي، أنا أريدك تساعدني، أنا أريدك أنك تقف معي، ثم سعيت حتى وقفت معه وساعدته، شفعت له عند فلان وفلان، فهذا يرجى أن يكون لك شفاعة يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. اللي يكون في حاجة أخيه يشفع له، فأنت إذا احتجت الشفاعة يوم القيامة يسر الله تعالى لك من يشفع فيك. هذه قصة الشفاعة، الشفاعة العظمى لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشفاعات الأنبياء، وشفاعات الشهداء، وشفاعات الملائكة، وشفاعات المؤمنين. هذه شروط الشفاعة، وهذه فضيلتها، وهذا هو الطريق إليها. أسأل الله